وأبو كريب قال يحيى واللفظ له أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حال، وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر فقطع منه عرقا. وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله قال فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الكي يستخدم عند الحاجة الماسة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حا، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثم عن أبي الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقط ثم ورمت فحسمه الثانية أي كواه ليقطع دمه، والحسم القطع. حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. إذن لو كان حراما لم يعطيه أجره، فهذا يفسر حديث كسب الحجام خبيث، فيكون معنى خبيث أي رديء. وربنا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الرديء من الأشياء عند إخراج الزكاة، فكسب الحجام ليس حراما، ولكن الأولى أن الإنسان يقوم بالحجابة مجانا مثل الطبيب. الآن الطبيب ينبغي أن ينفع الناس من غير مقابل، فإذا احتاج يأخذ منهم شيئا يسيرا، أما المغالاة بالأجور فهي محرمة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع، وقال أبو كريب واللفظ له أخبرنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره، فهذا من عدله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.